يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك فعهد علينا رفع لواك فعهد علينا رفع لواك أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله فلا بد لخير يثبت الأركان ولا بد لنصر يدمر الطغيان الأركان ولا بد لنصر يدمر الطغيان ولا بد في يوم ستحيا دعوتنا وجيل صحوتنا سيكمل البنيان أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله انتصارنا الساهر تبوك وحطين وعهدنا اللامع أعيديها ذكرى انتصارنا الساهر تبوك وحطين وعهدنا اللامع قد كنا في الماضي بالأذن ألحانا فما بالنا اليوم قد ملنا السامع أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله لا إله إلا الله الآن وجرحك ضمدي وأيقظ الناس دموعك كفي يا أمتي الآن وجرحك ضمدي وأيقظ الناس وأشعل نورا يهدى به الحيران وتطوى يا ليل ففجرنا قد حان أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله لا إله إلا الله بأمس قمنا للجهاد كتائب واليوم سرنا بالجموع نحارب بأمس قمنا للجهاد كتائب واليوم سرنا بالجموع نحارب الله لا إله إلا الله الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك فعهد علينا رفع لواك أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك يا دعوتي أتيناك